50 languages. 65. 65. El nafi, 2. Negació, 2. هل الخاتم غالي الثمن؟ És car l'anell? لا. يكلف 100 يورو فقط. No, només costa 100 euros. لكن معي 50 فقط. Però només en tinc 50. هل صرت جاهز؟ Has acabat? لا, ليس بعد. No, encara no. لكن سأجهز حالاً. Però aviat acabo. هل تريد مزيداً من الشوربة؟ Vols més sopa? لا, لا أريد أكثر. No, ja no en vull. لكن آيس كريم آخر. Però un altre gelat. هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ Que fa gaire que vius aquí. لا, صار لي شهر واحد. No, només un mes. وقد صرت أعرف الكثيرين. Però ja conec un munt de gent. هل تسافر غدا إلى داركم؟ Vas a casa demà? لا, فقط في العطلة الأسبوعية. No, només els caps de setmana. ولكني سأرجع يوم الأحد. Però ja torno diumenge. هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ La teva filla ja és major d'edat? لا, هي الآن بلغت 17. No, té només 17 anys. ولكن قد صار لها صديق. Però ja té xicot. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.